الطيبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلوم وبكم في كلامي عن ضوابط المصلحة. تكلمنا عن الضابط الأول وهو اندراجها في مقاصد الشرع، أما الضابط الثاني فهو عدم معارضتها للكتاب، ويتناول البحث فيه الأمور التالية: أولا، الدليل على صحة هذا الضابط. ثانيا، بيان المقصود من معارضة المصلحة للكتاب. ثالثا، الرد على من زعم أن في فقه عمر ما يخالف الكتاب. أولا، في بيان الدليل، إن جملة ما يدل على هذا الشرط دليلان: عقلي ونقلي. أما العقلي فهو ما تقدم ذكره من أن معرفة مقاصد الشارع إنما تمت استنادا إلى الأحكام الشرعية المنبثقة من أدلتها التفصيلية، والأدلة عائدة كلها إلى دليل الكتاب، فلو عارضت المصلحة المعتبرة شرعا كتاب الله تعالى لاستلزم ذلك أن يعارض المدلول دليله وهو باطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الابن جاي من أبوه، الأصل في الابن الأب. طيب، معقول الابن يكون ناقض أبوه؟ هو جاي منه. أصلا كلمة مصلحة تتبعنا الفرعيات والجزئيات، كل شغلة بالإسلام، هي حلال هي حرام، هي بجوز هي مبجوز هي مكروهة، عرفنا منين؟ المعيار، الميزان، المقياس، الترمومتر تبع الحلال والحرام طلع هو الكتاب. معناته تجمعت الأدلة كلها أن هذه الفرعيات الطالعة من الكتاب هو اللي قرر هي حرام حلال، طلعنا من نتيجة. كيف بدأ الآخر تطلع النتيجة أنه هي الدليل الفرعي جاي من أبو القرآن؟ لكن هو الأصل. هذه الفرعيات كلها مصلحة الدين والعقل والنفس والعرض. ليش ما نصلي؟ مصلحة الدين. ليش ما نأكل ربا؟ مصلحة المال. ليش ما نقتل؟ مين جاي هاي مصلحة المال والمصلحة الدين؟ من القرآن. كيف بدي أعرض الدليل ده؟ كيف بدي أعارض الفرع أصله؟ هالفرعيات الجزئيات اليسيرة الحلال والحرام مين جاي؟ جاي تتبعنا هذه الجزئيات كلياتها فوجدناها جاي من الأصل، أصل من هو القرآن. كيف بدي أعرض الدليل مدلول؟ شو هالكلام هذا؟ قال تتبعنا المحيط الأطلسي كله، لقينا كل جزيء ما H2O قمنا طلعنا قلنا الماء H2O هالقاعدة، بعدين أخذ لي H2O بلت ماء H2O كمين الكلام هذا عقلا باطل، لأن هذه الجزئيات هي جاي من الأصل. كيف بده يعارض الفرع؟ يعني تشكل الإنسان من إيد وإجر وكذا، إيد بتعارض الزلمة كله، كلام باطل. هذا عقلي، هذا العقلي. إذن أولا الدليل العقلي التتبع الكامل لجزئيات الحلال والحرام والشريعة آتية من كتاب الله، هي أيضا من كيف بدنا طلعنا؟ نحن طلعنا بس من نتيجة هاي الحش. فلو قلنا إنه إذا كان عارض الدليل مدلوله معناته كلام باطل عقله، يعني هي بتشبه قضية الدور. يعني الغريب شيخنا هون قدم أما العقلي، ليش ما قال أما النقلي مثلاً؟ دائماً نحن لما نستشهد دائماً بالنقل. هي فيها إشارة فيها إشارة، يعني شمينا ريحتها بيطلع معنا إن الدليل النقلي أحسن. ليش؟ لأن العرب تؤخر الأفساد، عادة العرب تؤخر الأفساد. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعات والذاكرين الله أمثل شيء. يعني فينا نقول المسلمين أقل من المؤمنين، المؤمنين أقل من المحسنين، المحسنين أقل من الصادق، وهكذا. لذلك أخره بناء على أنه الأمثل، الدليل العقلي هو الأمثل. قال تعالى أدلني عليها كثير جدا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذي اسودت وجوهه هي أول، وأما الذي يبيض وجوه شو الأخر؟ الأمثل. غالبا يؤخر الأمثل، فهون يؤخر الأمثل لأن الدليل النقلي أحلى. شيخنا اللي قالوا أنه الحسن ما حسنه العقل، يعني ما لا ما حسنه الشرع، يعني هم كانوا يعتمدوا على العقل. إيه؟ طيب، يعني هل العقل يخالف النقل؟ يعني أيوة، تبين لدينا أن العقل قاسم مشترك بين الخلائق، لكن طلع منه العقل الشهوي والهوى. بدليل العقول هي كلها العقول متحدة، لكن تبين لنا عندما تذكرنا عن كلمة بنتام ووليام جيمز هدول أنه هي ما عبارة عن مصلحة، المنفعة المصلحة هي المنفعة لصالح إله. هذا كلام حكينا بتفصيل، صح ولا تذكروه؟ معنى ذلك أنه تلع ما هو مثل عقلية، طلع المصلحة أنها بتجي لصالحة كله، يعني فينا أقول كل واحد بيشد الحبل ناحو، هن سوى المصلحة مو العقل. العقل قاسم مشترك لا خلاف فيه. هاي شغلة. شغلة تانية، الشرع جاء قبل العقل، يعني عفوا مهم، العقل قبل ما يوجد الشرع. لو كان العقل يعرف الحلال والحرام ويعرف الأمور الأصلح من أفساد كان استطاع أن يقرر حكم شرعي. بالعكس كان إجا الشرع صلح كثير من الأمور التي كانت تعمل المحل، لأنه كانت عقولهم مختلفة، تبين أنه عبارة عن أهواء وليست عقول. شيخنا احنا بحاجة للعقل، يعني إيه بدك تنقنع الآخرين، بدك تقنعه بالعقل لو ليس بالنقل. إيه هذا كان بالعقيدة ليس بالفقه. بتما أمن بالعقيدة، بتما وقع بالعقيدة الطب الأول خلاص، ما في مجال يفتح فيه، لا مجال أن يتكلم بكلمة إطلاقا بالأمور الفرعيات في فرعياتنا. أما الأصل العقيدة وقت بيناقش هنيك، إذا ثبت الإيمان بالله ما عاد خلاص. قال له اللي بيكفي أنه الله هذه واحد أسلم، واحد بريطاني أسلم، قال له صار واحد مسلم يعدد له أضرار الخنزير، قال ليش حتى بدي إياهون؟ قال له مو الله قال أنه حرام خلاص. فبعد هالكلام بيجي طابق تاني، الطابق الأول هو إيمان بالله. دور العقل عن إيمان بالله مو عن فرعيات. أما الدليل النقلي فمنه ما ثبت بصريح القرآن نفسه من وجوب التمسك بأحكامه وتطبيق أوامره ونواهيه، كقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك على عن بعض ما أنزل ما أنزل الله إليك. هاي الأهواء معناته يا قرآن يا أهواء، واحدة من التنتين ما في غير هيك. وقوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بما أراك الله محل الشاهد اللي الله فرجاك إياها، إذن الشرع هو المعول عليه. ولا تكن للخائنين خصيما أي مخاصما عنه، لا دافع عنه، حد البلة، هي معنى الآية، يعني حد جهنم. هي الآية هيك إن شاء الله تقريبا، يعني لا دافع عنه. الناس أنا كنت أنا صغير أفهم عكس، لا تكون خائن خصيمة خليك مسايره عم تمسح لشوخ، تبين لنا لا دافع عنه، عمره إن شاء الله ما يدافع. هي معناته لا تكون خائن خصيمة. وقوله تعالى هذا ابن أبيرق اللي سرق الكيس الطحين وراح خبى عند واحد يهودي واتهم اليهودي، والأدلة بحيث الظاهر مع ضد اليهودي طلع هذا المنافق. وقوله تعالى فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. عندك فإذا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه تتكلم عن الاعتقاد، من لم يحكم ما أنزل الله معتقدا، أما من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، مو معتقد بس مغلوب على أمره، هذا فاسق. أما اللي بيحكم بين اثنين وبجور هذا ظالم. هي الشغلات، إذن هوني مستحل من لم يحكم، مو كل واحد حكم. ليش؟ لأن الحكم بما أنزل الله بيشمل كل شيء، بيشمل بيتك، أقن دولة الله في نفسك يقن دولته على أرضه. يعني أنا صراحة يعني سمعتها تقريبا من الدكتور، نفس الدكتور، أنا فت على التوالي ما حطيت على رأسي حكمت غير ما أنزل الله، أنا عدت أكل وما سميت على الطعام حكمت غير ما أنزل الله، هي مو هيك حكم الله. فليش عم تحملوها فقط على الحكام؟ دير بالك على حالك. هي معناه فالحاكمية تشمل كل شيء، وقت اللي أنت بتطبع نفسه كل شيء، وقت ينتقل إلى المجتمع. إذن ومن لم يحكم بما أنزل الله مستحلا، شوف يا عيال اشتراكية مثل الإسلام في التجرة، هذا اسمه كافر. وإذا كان مو مستحل مغلوب على أمره فاسق، وإذا حكم بين اثنين وجارة على أحدهما اسمه ظالم. نعم. ومنه ما ثبت بالسنة فمن ذلك ما رواه شعبة. قلت للحاكم لسيدنا النورسي، قال له أنت حاكي أن من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك كافرون، قال أنت قال فلان كافر، قال له لا أنا كفرت ما بكفره أصلا، كفرت ما بكفره. فمن ذلك ما رواه شعبة عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجتهد برأيي ولا آلو. ولا أقصر، يعني لا آلو لا أقصر. هذا المعيار، هذا الحديث معيار وميزان لكل شيء اسمه قياس. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم سبيل معاذ في القضاء وهو ألا يعدل بكتاب الله شيئا. ومن ذلك ما رواه عروة عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزعه مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، فقد اعتبر الحكم بدون سند من دليل صحيح جهلا مؤديا للضلالة، فضلا عن الحكم بما يخالف ما ثبت في كتاب الله تعالى. معنى ذلك أنه أهم شيء الكتاب ما بيصير يخالف شيء اسمه مصلحة، ما بيصير مصلحة تعارض الأدلة هي. ومن أوضح أدلة السنة أيضا على هذا الشرط ما رواه ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك. بشريك بالضم التصغير، يمكن ما بعرف شيء. يمكن بشريك. بشريك بن سحماء. شريك إن شاء الله. شريك بن سحماء عند النبي صلى الله عليه وسلم، وساق ابن عباس حديث اللعان. اللعان هذا بنفس الآية: والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. هي اللعان، يعني اتهمته ما في شهود، شو بدي أسوي؟ قال له يا رسول الله، قال له بدي يروح جيب شهود، قال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له الشهود أو الظهر في حدك، قال له يا رسول الله وين بدي يروح جيب شهود، يروح شو بيهرب هذا؟ أما له هي حتى نزلت الآية تقول لا، هي اللعان ما بدها صراحة، هي الآية لا تحتاج، هي اللعان لا يحتاج لأربعة شهود لأنه ما في من يمد يجيب الشهود. وساق ابن عباس حديث اللعان إلى أن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عن زوجة هلال بن أمية: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية. فجاءت به على النعت الأول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. أي محل الشاهد مع شأن كتاب الله مقدم على رأيه النبي صلى الله عليه وسلم، لي ولها شأن، معنى ذلك الكتاب حطه أول شيء. يريد بالشأن والله أعلم أنه كان يحدها لمشابهة ولدها الرجل الذي رميت به ولقناعة وجدان الرسول بذلك، ولكن كتاب الله أسقط كل قول وراءه. ما هي؟ يعني حتى الكتاب قدم السنة. ففي هذا الحديث دليل قاطع على أن المجتهد وإن توهم المصلحة في حكم ما ليس له اتباع تلك المصلحة إذا كان في ذلك تجاوز عن حكم قضى به كتاب الله تعالى، حتى وإن كان ذلك المجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي محل الشاهد، يعني حتى لو الرسول حكم القرآن خالف لا بيأخذ قلم القرآن، هي معناتها قال لك حتى وإن كان ذلك المجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل مسألة الأسرع. أي مسألة الأسرع؟ يعني بالضبط حكم الشيء ما قال له أي ما كان النبي أن يكون له أسرع، قرار الله قرار لا أقوى من قرار النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تعارضوا عند التعارض فبيتعارضوا. ومنه إجماع الصحابة والتابعين من الأدلة النقلية على أن المصلحة تؤخر عن الكتاب هذا الصحابة. إجماع الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على هذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، ولا عبرة بمن جاء من بعد هؤلاء فشذ عن إجماعهم، مثل نجم الدين الطوفي. إلى دور هذا جاي دور تفصيل عنه، هو شيعي هو حنبلي ما حد يعرف لحد الآن، ما حد استطاع يعرفه. نعم. ولا داعي إلى أن نطيل في عرض كلام الصحابة والتابعين والأئمة وسوق نصوصهم التي اجتمعت على أنه ليس بعد كتاب الله من دليل يصح اتباعه، فكلامهم في هذا كثير ومعروف. نعم. ثانيا، المقصود بمعارضة المصلحة للكتاب. تنقسم المصلحة التي قد تعارض الكتاب إلى نوعين: النوع الأول مصلحة موهومة لا تستند إلى أصل تقاس عليه، هي مرفوضة جملة وتفصيلا. في مصلحة ثانية تستند إلى أصل تقاس عليه أكثر. إذا المصلحة الموهومة هي اللي بتعارض، إذا شفت فعلا في معارضة حقيقية بين كتاب الله القرآن وبين المصلحة عرف أنه هي مصلحة، هي مصلحة خلبية حيث الظاهر مصلحية لا مصلحة ولا أشهر. نعم. ليش؟ وإنما المقصود في هذا النوع أن تعارض المصلحة المتوهمة نصا قاطعا. هي نص قاطع معقول تكون إذا في نص قاطع أحل الله البيع وحرم الربا. قال والله البنوك عم تقول الحياة الاقتصادية مش عم تقول ربا، بدك أتيك نص قاطع؟ أنا هذا اللي بدي أقول الله لا ربا مش فيه مصلحة، ما يمكن تمشي التجارة العالمية إلا بالربا، هي عم تعارض نص قاطعا ولا لا؟ مرفوض، هي مصلحة مرفوض. أو ظاهرا، أو ظاهرا يعني الظاهر هو محتمل، الظاهر يعني فينا نقول دليلين ترجح أحدهما على الآخر، الراجح اسمه ظاهر والراجح اسمه المرجوح. المرجوح المرجوح بس له اسم بيجي معنا إن شاء الله. نعم، جليا أو غير جلي، حتى لو كان ظاهر غير جلي. من الكتاب: أما النص فأمره واضح إذ إن دلالته قطعية. هلا هون الشيخ دكتور الله يرحمه عم يتكلم بكلمة النص عند الشافعية بالأصول، والنص هون كلمة النص هون هاللفظ هذا هون كلمة نص، أصلا كلمة النص بيكون كتاب السنة، لكن بعلم الأصول المقصود بها الذي لا يحتمل تأويله تنزيله، مجرد ما ينزل مفهوم لا بينتسخ ولا بده شرح ولا بده نص ولا بده بيان ولا بده تأويل ولا شيء. ليش؟ والنص لفظا كله والنص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا لمعنى واحد، حتى بيعرفوه عند الشافعي النص ما تأويله تنزيله مجرد ما ينزل والله يقوله الله أحد. تعال اشرحها شو يا معناتها، هي بدها نص. هذا النص بيشبه المحكم عند الحنفية، ما في شيء محكم عند الشافعية، والحنفية بهذا المعنى النص اللي عند الشافعية كنص دم تأويله وتنزيله مفهوم واضح متعل الشمس يقابله محكم عند الحنفية. لذلك المحكم عند الحنفية لا بده شرح لا بيتسخ لا بتأول ولا بده إطلاقا لا بتفسر ولا بتأول لا بيتسخ. ما عنده النص الحنفية؟ عند النص بس مو بهالمعنى، النص عند الحنفية أقل من المحكم عنده دائما إن شاء الله. أما النص فأمره واضح إذ إن دلالته قطعية واحتمال المجاز والنسخ والتخصيص والإضمار، وإن كان واردا عليه من حيث الأصل ولكنه غير وارد الآن. يعني تقريبا حكيت الكلام حكيته الكلام اللي حكيته إنه ما عاد في وارد، ما في مو هو نص. قال وإن كان وارد من حيث الأصل ممكن، أما لكن بعد ما جاء ما عاد يحتمال إنه ينتسخ وتخصص، هذه الأمور لا يخضع لها النص. بس النص مقصود بالنص هو تبع مين؟ الشافعية. الشافعية النص تأويله وتنزيله لا يحتمل لا نص ولا تأويل ولا تفسير. نعم. إذ احتمال النسخ والتخصيص وما يشبههما قد رفع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انقطاع الوحي. إذا وجدنا مثلا مصلحة تعارض نص، شو مين نأخذ؟ نأخذ بالنص. نعم. قد رفع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي من ناحية، وبالبحث الذي فرغ منه الأئمة السابقون من ناحية أخرى. وإنما نعني بالنص ما اتضح أن لا إضمار فيه ولا تخصيص ولا تقديم أو تأخير. شايف هذا الكلام عني ليش بدي أسأل سؤال؟ هل هذا النص هيك اللي عند الحنفية؟ لا، أنا عم بحكي الآن عم بتكلم عن الشايف. هل بدو ينط الحنفية؟ هل شو ارتبه؟ شو القفزة تقفزة؟ وهو فيما نقصده شامل للمحكم الذي يراه أيوة الحنفية. صح ولا لا؟ إذن يا دكتور أنت عم تحكي لنا النص اللي بتعريف الشافعية الذي لا لأنه ما في مصطلح لا يوجد علم أصول شيء محكم عند الشافعية، المحكم اللي عند الحنفية هو نص عند الشافعية. نعم، وهو فيما أبدع تعريف له ما تأويله تنزيله، والنص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا لمعنى واحد. وهو فيما نقصده شامل للمحكم الذي يراه الحنفية أخص من النص بسبب عدم احتماله للنسخ. يعني الحنفية ما يمكن إطلاقا للمحكم ينتسخ. ليش؟ كتب لنا بالله المحكم. هلا الآن رح نعرف المحكم عند الحنفية. المحكم اللفظ الدال على معنى مقصود ومسوق الكلام له أصالة. المحكم هو اللفظ الدال على معنى مقصود، معنى مقصود من اللفظ، ومسوق الكلام أصالة ثلاث شغلات وغير محتمل للتفسير. والله تعالى حتى نفسر ليس كمثل شيء، أحكم آية هي في القرآن الكريم، تعالى حتى نفسر بالفقه. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. البدوي البوال على عقاب يعرف معناته ما تمحكم بس بالفقه، هذيك محكم في العقيدة. إذا غير محتمل للتفسير والتأويل وليس قابلا للنسخ بالعقيدة، في العقيدة وفي هل أليس حكم مشتهي شيء في العقيدة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا هاي بالفقه بسيط هيك وهيك. فدس سؤال، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يقتلوا، هي نص هاي؟ لا تحتمل شيء معنا هي نص. والمتربص والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما محتمل يحتمل هي نص هاي؟ هذه كلمة محتمل إلا معنى واحد، لا بينتسخ ولا بيتفسر ولا بيتأول. وإذا رح يجي معنا فارق بين التأويل والتفسير، التفسير بدليل قطعي، التأويل بدليل ظني. إذا بقول لك مثلا مدارك التأويل معناته دليل ظني، لأنه التأويل في على ضوء القواعد التي يفسر على ضوءها المفسر، هي شو اسمها؟ هي تأويل. فالتأويل شو بيكون دليله؟ ظني. والتفسير طيب، هل المحكم يحتمل تفسير؟ لا. يحتمل تأويل؟ لا. يحتمل نسخ؟ لا. طيب إذن معنى ذلك، شوف إذن وهو فيما نقصده شامل للمحكم الذي يراه الحنفية أخص من النص، صح ولا لا؟ واضح؟ في سؤال شيء؟ هو على حتى على زمان النبي هذا الكلام، على زمان النبي كلمة النسخ بعد النبي لا تحتمل عند الحنفية، المحكم عند الحنفية حتى عزم عن النبي جاب لها الكلام، قال لك ولكنه شوف وإن كان واردا عليه من الحس الأصل، لكن بعد ما نزل خمعد، ولكنه غير وارد الآن. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مات، النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد فيه لا تأويل ولا تفسير ولا نسخ، ولا عفوا ولا تفسير ولا تأويل ولا نسخ. فإذا اتضحت قطعية دلالته اتضح سقوط احتمال المصلحة المضمونة في مقابله حتى ولو كان له شاهد من أصل تقاس عليه. نعم، يعني حتى لو كان لها مو له، لو كان لها نعم. يعني للمصلحة في شاهد تقاس عليه، هذا الشاهد تقاس عليه هذا وهمي، لأنه عم تعارض نص قطعي. المصلحة شو هي مثل المصلحة قدام النص القطعي؟ اكتب الله عندك النص، هلا رح احكي لك النص عند، هلا خلصنا من النص عند الحنفية الشافعية تمام. هل في فرق بين هذول؟ لا. النص لا. معناتها الكلام اللي عم يحكي ان شوف، قال لك انما المقصود تعاد مصح نصا قاطعا. هل كلمه نصا قاطعا؟ اسقطنا كلمه نص قاطع على محكم عند الحنفية وعلى نص الشافعي، واضح؟ طيب تعال حتى نضيف لنا شكل مزياده هيك فضل شويه، تعال اعرف لك النص عند الحنفية. شوف النص عند الحنفية مقصود من الصيغة أصالة، لكنه يحتمل النسخ والتفسير والتأويل. كل شيء حكيناه هلا بيرجع، لا يمكن للمصلحة أن تعارض نصا قاطعا. ماشي تفضل. شاف النص عند الحنفية مقابله شيء عند الشافعية؟ إيه تقريبا بيشبه الظاهر، بجوز يحكي معنا هذا، ربما يشبه الظاهر. إذ مما هو ثابت في بحث التعارض والترجيح أن الاجتهاد في الترجيح إنما هو فرع لصحة التعارض بين دليلين. والله أفهم إيه، إذ مما هو ثابت في بحث التعارض تمام. ها يعني حينما هذا الكلام لبحث اسمه التعارض والترجيح، هذا يرد واضح بشكل جيد، انه شفنا نص وشفنا ظاهر، شفنا نص وشفنا محكم، شفنا نص وشفنا مؤول الى اخره، هي التعارض والترجيح. والدليل الظني لا يعارض القطعي بحال، صح؟ ما هي المصلحه دليل ظني تعارض القطعي بعد القران مستحيل، لامتناع اجتماع العلم والظن على محل واحد. يقول الإمام الغزالي في المستصفى، شوف المحل هالكلام عند الغزالي، فإن قيل فهل يجوز أن يجتمع علم وظن؟ قلنا لا، فإن الظن لو خالف العلم فهو محال، لأن ما علم كيف يظن خلافه؟ وظنوا خلافه وظنوا خلاف شك شك فكيف يشك فيما يعلم؟ هذا صار في تناقض. لما ألف الغزالي المستصفى قال له شيخه الجويني دفنتني وأنا حي. هذا سهل المستصفى، مع أنه سهل أن المستصفى مصعب، عبارة الغزالي المستصفى كثير سهل، لأنه شيخه اسمه التبي شو اسمه يمكن البيان تجي معنا إن شاء الله تفسير الكتاب الأصول تبع الجويني شيخه. نعم، من الكتب المعتمدة. معتمدة راكت معتمدة طبعاً. نعم. وظن خلافه شك فيه فكيف يشك فيما يعلم، وإن وافقه فإن أثر الظن يمحي بالكلية بالعلم فلا يؤثر معه. تمام، العلم بزيله، العلم يمحي الظن. مثال دلالة النص، دلالة قوله تعالى. إذا واحد راح أجيب لك نص هلا، وهذه النص لا في واحد توهم في باحث قال والله المصلحة يعني تلزمنا هلا، ونحن نفرجيك أن المصلحة والنص لمن نأخذ، رأي شو من نأخذ. نعم، مثال قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، على الفرق بين البيع والربا في الحل والحرمة. هل يفضل هاي بدأ روح لعند أذن شرحنا إياها. ودلالة قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. محل الشهادة كلمة أربعة لأن العدد أربعة قطعي ما بيح. على وجوب جلد القاذف 80 جلدة. 80 عفوا 4 8 والأربعة نفس الشيء. ودلالة قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، على جواز اجتماع 4 زوجات في عصمة الزوج. ودلالة قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. قال هلا والله ما مشي الحال، لازم نعطي اختي والله المرأة حلوة لازم نعطيها مثل الرجل. معقول الكلام؟ اختي والله دير بالك عليها. شو الكلام؟ من هذا وفيه المساواة. في ناس عندهم شهوة بدي يعني بدي مرة شهوة تحت حكام الفقهية يقول لك لا ما عشي بنعطي المرأة مثل الرجل. على أن الابن يأخذ من الميراث ضعف البنت، فلا أثر البتة لما قد ينقضح في ذهن بعض الباحثين من مصلحة تخالف دلالة ما مثل هذه النصوص، لأن دلالة المصلحة على الحكم دلالة ظنية مهما قويت وترجحت، ودلالة النص قطعية. وأما الظاهر إجا الظاهر توب الله توب الظاهر تعريف الظاهر لفظ دال على معنى متبادر، يعني مثلا أنا رح لكم الآن أسد يتبادر الذهن هذا الحيوان مفترس، هذا الحج الظاهر يعني 70-80%، لكن ما في احتمال أن يكون غيره، ما احتمال، هذا اسمه الظاهر. طيب لفظ دال على معنى متبادر منه لكن ليس مقصودا من سوق الكلام أصالة، مع احتمال التفسير والتأويل وقبول النسخ في عهد الرسالة. هل هذا كلام ما بيخالف المحكم؟ ما. المحكم بيحتمل الناس بيحتمل التفسير بيحتمل التأويل ما بيحتمل، هذا عكسه هذا لفظ. أما طيب وأما الظاهر وهو ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي واحتمل غيره احتمالا مرجوحا، يعني 70%، فإن دلالته على ما هو ظاهر فيه وإن لم تكن قطعية، ولكن وجوب العمل بمقتضى تلك الأدلة قطعي ومتفق عليه. هي مهمة جدا. شوف هلا هي شو ما هالكلام، هالكلام بده يجي معنا نحن فينا نقول خبر الواحد شو بيعطيه؟ ظن، صح؟ نعم. طيب خبر الواحد بيعطيه ظن، ترى يجب العمل ولا ما يجب؟ هي جهة مفكر وهي جهة مفكر، هي لازم ننتبه لها. يعني خبر الواحد صحيح ما بيعطي يقين، إذا بدنا نعطي الخبر الواحد بالأحكام الفقهية طبعا بالعقيدة، بالعقيدة أصول بالعقيدة أصول العقيدة بده يقين، فروع العقيدة خبر صحيح، فروع العقيدة لا يقبل فيها الحديث ضعيف أبدا. طيب سؤال، إذا كان قلنا الآن وجوب العمل بخبر الواحد بالفقه، طيب هو بيعطي ظن، وجو كان بيعطي ظن كل حكم فقهي، مستدات الصلاة مستدات الصوم مثلا أركان الحاج، هي بدأ يقيم بدأ يعني. إذا معنى ذلك ولو كان خبر الواحد يعطي ظنا يجب العمل فيه فالوجوب العمل جهة ووروده جهة أخرى، ماشي؟ هو شيء ما يجب العمل به، ولكن مسألة أن تعارضه مع المحكم. إذا ما تعارضنا فنحن على الحلفية يعتبروا أنه صار نسخ وصار زيادة على النص وما بيأخذوا فيه الخبر الواحد لا لا لا يؤثر بالنص بالضبط. الشافعية بيخدم فيه. نحن عم نقول إذا كان خبر واحد لا تعارض فيه وليس من باب زيادة على النص. لا خبر واحد. الشافعية وقت عم يخدم. خبر واحد. واحد. مع وجود النص مثلاً. خبر الواحد. النص بيدعموه بيتابعوا فيه بالبلد. إذا متابعة وتأكيد ما له مانع. بس فرضاً إنه في عنا خبر واحد أن الطعام برمضان ما في ما في ما في ما بيتعرض شيء بيفطر الصوم بيخف يجي ولا ما ناخذ فيه لا وقت ما بنعرض على النص نحن عم نقول خبر واحد إذا ما في دليل قطعي أيده أو وبنفس الوقت موكو زيادة عن النص خبر مجرد خبر الواحد مجرد ألا يجب العمل به ومع كونه وارد ظن ولا لا إذا الجهة وهي الجهة مفكر شوف تبدي ولكن وجوب العمل بمقدار تلك الدليل قطعية وإن كان ظاهر هي الجهة مفكة كونه ظاهر محتمل ولو كان ظاهر يجب العمل فيه فالجهة تفضل على حين لم يقل أحد بوجوب العمل بالمصلحة المجردة إذا خالف ظاهرا في كتاب الله تعالى صار معنا الآن النص القطعي شوف تلا المقصود من هذا النوع تعارض المصلحة المتوهم نص قطعي أو ظاهرا الساعة نوية الآن بالظاهر كم فلا تعارض إذن بين قطعية وجوب العمل بالظاهر وظنية وجوب العمل بالمصلحة المجردة فيني لك الكلمتين وجهها مفكر لما قلنا من أنه لا يصح التعارض بين قطعي وظني ومن ثم فلا معنى للترجيح بينهما بل لا مفر من إهمال العمل بالمصلحة المتوهمة للمصير إلى العمل الواجب قطعا بظاهر كتاب الله تعالى طيب ماشي الفرق بين الاجتهاد ضمن دلالات الألفاظ والخارج عليها طيب هلا بدي أقول لك يا أخي شوف هل بحط إشكال مشكلة لك يا أخي أنت عم تقول الظاهر في عدة احتمالات طيب أنا رح برك الاحتمال الضعيف هو المرجوح عرض المصلحة تعتبر وإعلم حيصة بيص بدي ما تعارض أي احتمال من احتمالات الظاهر هذا الجواب وصل بس لا تعيشكم إياها واضح تمام رأني إياها يعني واحد قال لك يا أخي ما اختلف بلك شيء مصلحة أنت عم تقول من ثم بعض بيت لسانك عم تقول الظاهر له عدة احتمالات بلك المصلحة عارضت واحد من الاحتمالات ممكن يشترط هو أيوة يشترط أن لا تعارض ولا واحد من هالقبيل هذا رأني ولمعترض أن يقول منين بيجيب جيب هالفكرة إن مدلول الظاهر الواجب اتباعه يختلف حسب اختلاف نظر المجتهد فيه إذ ما دامت دلالته مترددة بين أكثر من مدلول واحد ظاهر ما في عدة احتمالات فقد تعلق الاجتهاد باستخراج حكمه وتعيينه عرفنا الآن الظاهر المقصود فيه طيب بركي النوع الثاني هو المرجوح عائجة المصلحة عرضته ناخذ بالمصلحة مثلا هاي معناتها وإن كانت علاقته بأحد المدلولات أقوى وأوضح من حيث الأصل إذ ربما ترجح غيره بقرائن خارجة تقوي وتضعف المتبادر الأصلي ولذلك ثبت الاجتهاد ومن ثم وقع الخلاف في مدلولات كثير من ظواهر الكتاب والسنة كخلاف في المدلول المراد بقوله تعالى أو لامستم النساء أو لامستم النساء هي ظاهر يشوف ظاهر باللمس مفهوم لفوق أما مرجوح في الجماع قاموا الحنفية أخذوا بالجماع لا مستنزها بالجماع أما الشافعية قالوا هنا لا الجماع من قبل أن تمسهن ملامسة ودليل الشافعية أن المولى سبحانه وتعالى جعل كلمة لامستم النساء من الخروج من الغائط أو قال تعالى وجاء أحد منكم من الغائط هل جاء أحد من الغائط بدأ اغتسال فعم يعدت الشغلات التي توجب الوضوء وليس تجب الاغتسال إذن معنى ذلك صار كلمة لمس النساء ظاهر والمظاهر في احتمالين والمحتمالين طيب إذا تعين واحد من هالظاهر فروض عن الشافعية عيننا لمس النساء لمس من فوق لفوق يعني بس يكون بشرة إذا ما في بشرة ما تنم وحتى قالوا الشافعية مهما كان الحاجز لو هي هذا كلام الشافعية لو هيك رئي يمنع مطلق. وحتى لو مسك برمضان وأنزل ما بي ما ما ما بيفطر، لأنه يشترط أن تكون البشرة مع البشرة. فأي ثياب حطه مهما كانت رقيقة منديل أبسط. ليش؟ لأنه قال لك أو لامستم، هذا مو لامسه، لأنه لامستم بيشترط في بيت شعر بيقول لك اللمس هو البشرة مع البشرة. طيب النوع الثاني اللي هو عند الحنفية الملامس يعتبروها جماع، يعني ترى ترجح أحد المعنيين عند المجتهد. طيب يا هل ترى هل يجوز لأحد المعنيين أن تخالفه المصلحة؟ هذا جواب. تفضل. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم هذا الجواب بس ليجي لغيلان حين أسلم على عشر نسوة، هذا كلام ثاني. هلا شوف، أسلم ابن غيلان وعنده عشر نسوة، كان متزوج العشر نسوة بالجاهلية، وتجي الإسلام ما في غير أربعة. أم شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمسك أربعة وفارق سائرهن. أم الحنفي شرحوا كلمة سائر، أو عفوا أمسك أربعة يعني عند الحنفية ها جدد عقد جديد، عند الشافعية لا خليك على حطة إيدك وكب أربعة بينك، إلا إذا كان عقد العقد الشلف جملة واحدة العشرة. أما إذا عقدهم بالتسلسل الأربعة الأولانية صح والستة الثانية بدي في الشوط، هيك عند الحنفية لا مو هيك. فراحوا شرحوا الحنفية إنه كلمة فارق سائرهن يعني جدد العقد، أو أمسك أربعة يعني جدد العقد. شرح الشافعية كلمة هالكلام مو هيك شرحوا الشافعية، شرحوا الشافعية معناته إنه أنت الآن خليك على الأربعة وكش الباقي، هيك شرحوا الحنفية. إذن معنى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعة فارق سائرهن محتمل أو محتمل، احتمال الجهة محتمل، ولا مستلم النساء احتمال أو مستلم محتمل. إذن هذا ظاهر. طيب شو عليه إذا إجت مصلحة تخالف أحد الظواهر؟ هذا إشكال تانية. كم إشكال حاط؟ شو الإشكال الأول؟ أو لا مستلم النساء. شو اعتبرها؟ ناس بتعتبروها جماع، ناس بتعتبروها وشو كلمة ابن غيلان؟ إما جدد عقد وإما خلي. عند الشافعية مو شرط الأربعة الأوائل، الأربعة بيتركها خلاص صنع. إيه بس إذا كان متأكد إنه إذا كان متأكد إنه دفعة واحدة بدفعتها جدد العقد، إذا زوجها له كله باطل. لا إنه إذا تباعا يعني. إذا تباعا إيه؟ ترك أي أربعة مو شرط الأربعة الأوائل. ما سألوا هذا الكلام، ما سألوا، ذكروا العلماء ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه أنا منهم أول واحدة وأنا الثانية والثالثة والرابعة، ما سألوا. لذلك حي الله بكش ستة بخلي أربعة. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان حين أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن. وإذا كانت الفرائض، شوف الله إذا كذا رن تحت الظهر، شوف تحت رقم اثنين. فقد ذهب الشافعي لأن المراد إمساك الأربعة دون تجديد لنكاحهن، وذهب حنيفة، وبالتالي ما سألوا أنه أنا واحدة قبل الثانية. ذهب أبو حنيفة إلى أن المقصود تجديد نكاحهن بعد ترك ما زاد عليهن. طيب معناتها وين محل الشاهد؟ أنه كلمة أمسك هل تجديد عقد ولا كش الوائي؟ إذن هذا ظاهر لأنه في محتمل أكثر من وجه، هي معنات كلمة ظاهر. وإذا كانت القرائن المختلفة التي يراها المجتهد محكمة في تحديد المقصود، أو محكمة يعني محكما مثل إيش؟ مثل في عنا قاعدة تقول العادة محكمة. شو معنى العادة محكمة؟ يعني اسمه شيخ الكار، يعني اختلفنا مع واحد نجار، مع حداد، مع مثلا دهان، مع بلاط، مع طيان، بنجيب شيخ الكار يعني رئيس النقابة، تعال هون عادة مين بده يعشمته عليه ولا عليك، أجار الطريق عليه ولا عليك، المي عليه ولا عليك، هذا اسمه العادة محكمة. العادة محكمة يتحاكم إليها عند فقد النصب. هوني هون أيضا أن تكون محكمة في تحديد المقصود من ظواهر الكتاب. وإذا كانت القرائن محكمة في تحديد المقصود من ظواهر الكتاب، فما الفرق بين أن تكون القرينة هي المصلحة التي قصدها الشارع في جملة أحكامه أو أي قرينة أخرى؟ إيه الجواب؟ والجواب أن الاجتهاد فيما تعرض له الكتاب بنص أو ظاهر من القول ينقسم إلى قسمين. أحدهما اجتهاد ينتهي بالتزام ما يعارض الكتاب، هذا المرفوض. وذلك إما بأن يعارض دلالة النص الواضحة أو يعارض جميع دلالات الظاهر المحتملة. يعارض جميع الدلالات، يعني أليست لمست من نساء عدة احتمالات؟ الكتاب يعارض كل سواء، يعارض عن الحنفية، يعارض عن الشافعية، هي مقصود، هي الممنوعة. أو يعارض جميع دلالات الظاهر المحتملة، فهذا اجتهاد باطل لم يقل به أحد، لا في مجابهة النص ولا الظاهر. واضح أبو واضح 100% يعني إن شاء الله بس يلخص من كلمتين، يعني الكلمة المحتملة أكثر من وجه. طيب شافي أخذ وجه، حنفي أخذ وجه، أنا إجا باحث من الباحثين قال أنا بالنسبة إلى هذه المصلحة بتخالف على أبو حنيفة ومخالف الشافعي، عادي أدور المصلحة هو اللي كشفر وبعيد أطرق قرى فإن النعم في القرى، تعرفوا هاي أطرق قرى أطرق قرى فإن النعم في القرى. إذا واحد بخرج يحكي مو أهل الحكي وعم يتكلم ناس أفضل منه نقول له العيد بعيد سكرتمك أطرق قرى أطرق قرى إن النعم في أولى منك يحكي أطرق قرى أطرق كرا أطرق كرا إن النعامة في القرى، يعني وين عم تحكيوا فيه مني؟ مثل أنا عم داور حاله نتفت طنبرجي أو عتال عم داور حال بين المشتهدين أي من الكبار ولا سكو سكت والله بديول بس لا تتم أحسن منها لا في أحسن منها في لعل آدم أمنا وأبونا حواء في الحساب وعساك حيث خرجت جئتها وحيث جئتها هو الذهب وعساك تأكل بعيد من كذاك وأنت تحسبه كباب. إذن عرفنا الآن أي اجتهاد لمصلحة يخالف كل احتمالات الظاهر، فهذا اجتهاد باطل لم يقل به أحد لا في مجابهة النص ولا الظاهر، والاجتهاد القائم على هذا الأساس منقوض من أصله كما ينص على ذلك الأصوليون في باب نقض الاجتهاد. نعم سيد فضل. ولا فرق فيما أرى بين أن يخالف المجتهد ظاهرا جليا كما قيد بذلك صاحب جمع الجوامع أو ظاهرا أدنى من ذلك ما دام جميع احتمالاته معارضة لما ذهب إليه المجتهد، بل لو أمعنا النظر لوجدنا هذا الظاهر المحتمل في دلالته الإيجابية نصا قاطعا في الدلالة على نفي الوجه الذي لا يحتمله. إيه يعني مثلا فروض الظاهر 70% تبين لدينا أنه اللامسة مثلا لامسة هي المقصود، هذا كان صار نص قطعي خلص صار عاد صار يواجه المصلحة التي كنا نقوله كبة برا المصلحة. واللفظ الواحد قد يكون كما قال الغزالي نصا وظاهرا ومجملا بالإضافة إلى ثلاثة معان تنبثق منه، فمثل هذا الاجتهاد هو في حقيقته في مقابل نص لا ظاهر. يعني معناته إذا كان النص قد يكون 50% اسمه مجمل، إذا كان أقل من 100 أقل من 50% هذا اسمه مؤول، أكثر من 60% اسمه ظاهر، كل ماشي حاله ماشي. مشان على المجمل دائما 50% مثل حكاية القرء 50% حيض و 50% طهر، هذا مجمل كله اسمه ظاهر ماشي. نقف هنا. إذن نحن كنا عم نحكي نوعين من المصلحة، أولا مصلحة مبهومة، ثانيا مصلحة معتبرة. المصلحة المعتبرة ما بتأثر الحمد لله والحمد لله موسى هي ما سفرنا لسه الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المصلحة المعتبرة بس ما جبنا لها. نعم.